إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا أيها الأخوة الأحبة المجلس التابع في شرح رياحة الأصول، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا. وبلغنا عند كلمة الدعوة إليه، يعني في العبارة التي قالها الشيخ رحمه الله: اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. حديثنا هذا اليوم بإذن الله كما أخبرتكم سيكون حول هذه الكلمة: العمل به. يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا أو الدعوة إليه. الكلام حول كلمة الدعوة إليه. يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله، إن قوله أحسن الأقوال، وإن فعله أحسن الأفعال أو الفعال، إن عمله أحسن الأعمال. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يتجرد فيها وأن تكون دعوته لرب العالمين، ليعرف الناس بربهم تبارك وتعالى في أسمائه بصفاته بأوامره بنواهيه. الكلام حول يعني الدعوة عن ظواهرها وعن حكمها يعني كثير، لكن إن شاء الله حدث بقدر الإنسان. يقول الله عز وجل: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. هذا يدل على أنه لابد أن تكون من الأمم يدعو إلى الخير، ولابد ممن يكون ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم قال الله عز وجل: وأولئك هم المفلحون. من كان يبحث عن سبيل الفلاح، سبيل النجاة، سبيل الفوز، فهذا أيها الأحبة من خلال الدعوة إلى الله. اعلموا رحمة الله وإياكم أن من أسباب الهموم، من أبرز أسباب الهموم، هي عدم الدعوة إلى الله عز وجل. إن من أبرز ومن أعظم أسباب الذنوب أننا لا نتوجه بالدعوة إلى الله، لا ندعو. الدعوة إلى الله سبب في سعادة القلب وطمأنينة الفؤاد، سبب في إذهاب الهم والغم، وعدم تحقيق هذه المسألة سبب في استجلاب الغم والهم. أولئك هم المفلحون، وهذا سيكون بإذن الله عز وجل في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول علي رضي الله عنه في هذه الآية: علموا أهليكم الخير، علموا أبناءكم، علموا بناتكم، علموا أزواجكم، علموهم إيه؟ الخير. علموا أهليكم الخير. وقال عليه السلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا، ولنا أن نقول لا ينقص من أجورهم شيئا، لنا أن نقول لا ينقص من أجورهم شيئا، على النصب وعلى الرفع. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام ومتبعة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. إذن إخواني حينما ندعو إلى الهدى يكون لنا من الأجر مثل أجور من تبعنا. كل هؤلاء في صحيفة من دعا إلى الله سبحانه وتعالى. ادعو إلى الله عز وجل فكل من هدي وكل من صلى حتى يرث الله الأرض ومن عليها فإن الأجر سيكون في صحيفتك من غير أن ينقصر من أجر أي شيء. فلنحرص إذن على دائما على الاستكثار من هذه الحسنات حتى بعد وفاة الإنسان ما كان من يعني ما كان في صحائف الناس وفي صحيفة من دعا إلى هذا الهدى بإذنه سبحانه وتعالى. لذلك يقول أبو مسعود رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني أبدع بي يعني أنقطع بي بسلال راحلتي فحملني. قال ما عندي يعني ليس عندي وسيلة لوفر لك دابة أو لتوفير هذا الركوب أو تأمين هذه الحاجة. فقال رجل يا رسول الله عليه السلام أنا أدله على من يحمله أنا أدله. فقال عليه السلام من دل على خير فله مثل أجر فاعل من دل على خير فله مثل أجر فاعل. كان يعجبني بعض أحيانا أرى بعض الأخوة مثلا من عند ورقة إنسان مثلا يجمعون تبرعات لمسجد تبرعات أي شيء فيأتي شخص يرمي ورقة يقول أنا مثلا أدلكم على كذا ويعطيه عنوان معين لكن أهم شيء أن يقول عنوان صحيحا وأن يعني تكون الأمور في مكانها. هذا لمن يجمع ولمن يعني يطلب منه. من دل على خير فله مثل أجر فاعل. حتى إن الترمذي الإمام الترمذي رحمه الله وضع هذا الحديث يا إخوة في كتاب يشي العلم من دل على خير فله مثل أجر فاعل. ما علاقة العلم بهذا الكلام من دل على خير فله مثل أجر فاعل؟ يتولون الدلالة دلالة على الكتاب دلالة على السنة دلالة على الأدلة. وهذه الدعوة حقيقة لا تشمل ضمن فقط يعني أبناء الإسلام وإنما استعد إلى غير أبناء المسلمين. الدعوة هذه يعني نعم وأنذر عشيرتك الأقربين لكن كذلك أيها الإخوة ينبغي أن تتعدى هذه الدعوة. نعم نبدأ طبعا من البيت يبدأ الإنسان ينمي نفسه يدعو أهله أسرته لابد أن يكون هنالك في البيت أن يكون يعني مجلس في البيت يذكر فيه رب العالمين سبحانه وتعالى تذكر فيه الأحاديث الشريفة وهذا طبعا قد يكون بعدة أساليب أحيانا قد يكون بالأسلوب المباشر فإن درس أحيانا يكون هذا من خلال الطعام يوضع الطعام فهو يبدأ يتحدث ويأتي لهم بالكلام متقصدا وهكذا ينجر الكلام حول الدعوة إلى الله عز وجل حول الجنة وحول النار ومعالجة الأمراض التي يعاني منها الناس وهكذا. لابد أن تكون هذه الدعوة وتنتقل هذه الدعوة إلى أبناء الحي وإلى المناطق الأخرى وإلى داخل البلد وخارج البلد إلى المسلمين وغير المسلمين. قال الله عز وجل إذا ذهب إلى فرعون أنه طغى. إذن أمر الله عز وجل الذهاب إلى فرعون أن يذهب موسى وأخوه عليهما السلام إلى إيه؟ إلى فرعون. فلا تيأس من الدعوة أبدا. وحدثتني قصة يعني في أحد الأخوة ذات يوم كان عنده بطولية ويعني بعض الكتيبات فأخذ يوزعها رأى شخصا ممن يتآمرون مع الحبوب والأشياء السيئة فأعطى الجميع ثم انصرف. فهذا كان ينظر يترقب قالوا أنا لماذا لم تعطي؟ فأنا خرجت يعني وقلت فغيرت الكلام إن شاء الله أنا سأعطيك، وأنا أجلتك من أجل أن أعطيك بالإضافة إلى يعني هذه المطوية والسيبات لك شريط خاص. أنا استفدت فرجعت وأتيت، أتيته بما وعدت، فوات له بشريط ما يكون للإنسان بعد الوفاة من عذاب القبر ونعيم القبر وكذا، ويعني الأمور التي تكون في البرزخ وما بعدها. قال فجاءني بعد يوم فقال ماذا فعلت؟ قال والله ما عرفت النوم أبدا. يعني الرجل تأثر، وكان ذلك سببا في انقلاب حياته، سببا كبيرا. فلا نيأس أبدا ولتتوجه هذه الدعوة. لذلك الله عز وجل يعلمنا هذا المنهج العظيم، يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى. والله عز وجل هو الذي خلق فرعون ويعلم ما هو فرعون، وأن فرعون سيموت على غير الإسلام، بل إن الله عز وجل هو الذي أرسل جبريل عليه السلام ليأخذ من حالم زهر ليدسه فيه ليحول بينه وبين لا إله الله، لأن لا إله الله لا تقبل عند الموت إذا لم يكن قد آمن من قبل، إذا لم يكن الإيمان سيقبل. فينبغي أن نكون من أهل النشاط في هذه الساعة، والآن ما شاء الله تقنيات تعيننا فيها، تقنيات تساعدنا في طرق الكسب والأجر والثواب. النبي عليه السلام أيها الأحبة كان يقول قول يا الله تفلحوا، يمشي في الشوارع ويمشي ويطرق يعني نوادي المشركين والكفار، وكان عمه أبو لهب يتبعه يقول لا تصدقوا هذا، تعرف هذا صعب، هذا إيه؟ هذا الدعوة، هنا الدعوة إلى الخير وهنا الدعوة إلى الشر. إذا كان الأعداء والأحبة يرحمك الله يخططون في الليل والنهار والسر والعلن لتدمير أهل الإسلام، الله مسلم نوره ولو كره الكافرون، فنحن أولى أن يكون ذلك منا بالحق وللحق، وأن نتعاون ونتواصل بالحق والصبر والعصر إن الإنسان الذي خسر إن الذين آمنوا وعلموا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. كذلك ينبغي أن ننظر في أسلوب الداعي إلى الله عز وجل، أن يكون أسلوبه لينا، وليس معنى اللين أن يميع التميع، معنى اللين أن يعجب الإسلام على حاله التي على الحالة أمر الله سبحانه وتعالى. حتى أن بعض العلماء قال فقول له قولا لينا، قال قول له إن هنالك جنة ونار وبعض قاص ولو لا إله إلا الله، يعني ذكراه بالمعاد إلى آخره. فاستقرات حقيقة يعني ماذا قال موسى عليه السلام وأخوه يا فرعون، فقلت هذا هو القول اللين، عنوان القول اللين وعبارة عن استقراء لما قاله موسى عليه السلام وقاله أخوه لفرعون، هذا موجود في كتاب الله سبحانه العظيم. لابد أن يكون الأسلوب الحقيقة أن يكون الإنسان ذا حكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أن يكون يعني لينا جانب، ألا يكون فظا فريض القلب، كما قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الحقيقة الغلوة وهذه الفظاوة أيها الأخوة سبب في نفور الناس عن دعوة الله عز وجل ولو كانوا صادقين. فالغريب الغريب أننا حينما نرى بعض الناس يدعون ونرى الانفضاض الكامل أو شبه الكامل، لا نقول يجب أن نراجع هؤلاء الناس قلوبهم، يجب أن يراجع الناس هؤلاء إيه أسلوبهم، ولو كنت إيه فظا غليظ القلب. إذن هذه الفظاظة، ثم هذه غلظة القلب، غلظة القلب، مع أن القلب بين العبد وبين ربه، لكن سبحان الله هذه الغلظة، غلظة القلب التي بين العبد وبين ربه سبب لظهور انفضاض الناس عنه ينفضوا من حوله. لماذا؟ لأن قلبه غليظ ويتكلم بالمنهج، يتكلم بالإسلام، يتكلم بالآيات، وقد يقول قال والله لو صلنا عليهما أحد، لكن الناس كلها تنفض، إيه؟ كلها تنفض من حوله. فعلى الإنسان دائما أن يراجع أسلوبه وأن يراجع قلبه. كل إنسان أدرى بقلبه من إيه؟ من الآخر، حتى لا يكون هذا إيه؟ الانتظار. لذلك جاء رجل شاب أو فتى شاب إلى النبي عليه السلام فقال يا رسول الله عليه السلام إذن لي بالزنا. قال لي بالزنا ممكن على طول يمسك العصي يمسك كذا يتدرب عليه يضربه بالبوكسات ممكن يقتله ممكن. النبي عليه السلام يعني كان جالسا وحوله الصحابة رضي الله عنهم، فأقبل القوم عليه سجدوا وقالوا مه مه مه، اسم فعل أمر يعني أقفف أقفف في زجر. فقال ابنه النبي عليه السلام اقترب مني فدنا منه قريبا. قال فدنا، هل أتحبه لأمتي؟ قال لا والله، لا والله جعلني الله فداءً. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قتلنا واحد ليس ايش يعني من غير يعني هات ناس ما يكون لها ايش امهات او اخوات او عمات او خالات، يعني هذه اما لابد ان تكون ايه ام لشخص ام لاناس، اليس كذلك؟ وهؤلاء لا يحبون هذا الفعل لامهم هذه. فقال عليه السلام اتحبه لامك؟ قال لا والله جعلني الله فداه. قال ولا الناس يحبونه لأمهاته. قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله عليه السلام جعلني الله فداءك. قال لا لا. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. لكن الآن في العصر هذا في بنات ما لهم آباء، طبعا هو ما هو طبعا وإن كان لهم يعني آباء لكن ليس لهن آباء مع ذلك. قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتك؟ قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتك؟ ممكن روح أسألك والله من هنا خلصنا إذا تكفي. لا، الناس في الطويل في البيان في الإفهام في الإلزام في الحجة في البيان في التبيين من غير كلام ولا مثل. ولا الناس يحبونه لعمات. قال أفتحبه لخالته؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالته. طبعا هذا يعني عبارة عن صور الحقيقة ممن يغار من الصورة يغار فيها الإنسان على المحارم. هذه الصور من أم أخت زوجة عمة محارة، لكن هناك كذلك يعني محرمات كبنات الأخ وبنات الأخت وغير ذلك، ولكن هذه لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل النور. قال فوضع يده عليه النبي عليه السلام وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء، يعني استفاد هذا الفتى من امر من الحجه ودائما الحوار شيء طيب. ما يا اخواني دائما نعتمد احنا دائما التكفير والاسلحه ويعني والعنف، هذا من الخطا. لذلك ما حينما يعني أراد الله عز وجل أن ينشر أن يكون النور في الأرض وأن يكون الدين على وجه الأرض وبين الخلق، ما نزل الأسلحة مع الأنبياء والرسل وهو على كل شيء قدير، ويمنع كل حرام ويمنع كل شيء، ولكن الله عز وجل له حكمة والحكيم وله الحكمة البالغة تبارك وتعالى. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى آخره. وهكذا فكانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بما لا يخفى عليكم بتدرجها وبأساليبها، يعني كيف نزلت، يعني على كيف كان الأنبياء والرسل عليهم السلام يدعون وهكذا. إذن لابد من طريق الإقناع، لابد من الحوار، من النقاش بأسلوب الهادف. وكذلك الدعاء كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فكان هناك حوار وكان هناك دعاء، اللهم اغفر ذنبه طهر قلبه وحسن فرجه. فالله عز وجل حفظ ذلك الفتاة فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء. يعني جاء الشخص والله أدني بالزنا، ممكن أي إنسان الآن واحد يقول الله أنا أريد كذا أفعل كذا، الناس ما تحتمل، لكن علينا أن نصبر. قد نسمع مخالفات ونرى مخالفات، علينا أيها الأخوة لا يكون التغيير مباشرة بالعنف وبالقوة، لابد أن يكون الأمر في شيء من التدرج. نعم مراحل يعني المنكر مضى منكم منكرا كذا، لكن لابد من البيان والتبيين قبل كل شيء، لأن بعض الناس ربما يكون الحافظ والجاهل، ربما إذا ذكر وذكر وتغير. هناك من الناس يعني فيهم الطيب وفيهم الخير. هذا من الأساليب التي كانت قصة ذلك الرجل الذي بال في المسجد. جاء عربي فقام يبوث المسجد، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، نه نه يعني يصفف وصفف كلمة زجر. قال عليه السلام لا تزرموه لا تزرموه، يعني اتركوه ولا تقطعوا عليه بوله. لكن أطباء يقول لهم كلام بديع ورائع في المسألة الآن، ما هو أثر يعني في حال إنسان وهو متهني ومستأنس في هذه الحالة، الآن في لحظة يمنى تم، هذه لها حقيقة من أثر نفسي وبدني على هذا الإنسان، كما من أثر سلبي أثر كبير جدا. الطبيب يعني الطب النبوي رسول الله عليه السلام ماذا يعني كان يقول لا تزرموه؟ أراد أن يطبب قلبه قبل أن يطبب بدنه، بل أراد أن يطبب قلبه وبدنه ونفسه، يطبب ويطبب. احنا نطب طبا ان شاء الله ثاني، فكلها مطبات. النبي عليه السلام اراد ان يداوي، ان يعالج النفس النفسيه القلب والبدن، والا يؤثر عليه سلبيا. البول حصل والنجاسه حصلت بقي ان يستكمل امره حتى لا يتبرر ويبين له. قال لا تظلموه، اتركوه ولا تقطع عليه بوله، دعوه. احنا اليوم ما صار نتكلم بالكلام العادي نقطع الكلام، مش بولي بولي كمل بوله كمل تبوله، الكلام تتكلم نقطع عليك الكلام، ما يعذن لك ان تتكلم. قال دعوه فتركوه حتى مات. ثم ان رسول الله عليه السلام دعاه فقاله ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. رجل أعرابي، رجل من البادية، رجل ما يعرف الحكم، ما يعرف يعني يعتاد أن يقول في أي مكان. القضية واسعة، تعرفوا يعني قضية في البادية وعند الأعراب يعني مكان محدد فيها البيت، والباقي كله في أي مكان يمكن، ولا سيما الآن بدل الرحال عنده بيت الشعر ويتنقل في أي مكان. إذن هذا ما عنده تصور أنه هذا جريمة وهذا في إشكال وهذا يعني ممكن الناس عندهم الغيرة وعندهم الحماس يعني قد يخطر، ولا يعني ممكن إنه هذا لو فعل هذا قد يخطر، قد يخطر، قد يعني يؤدي به الأمر العناية المركزة أو إلى غير ذلك. فلا يتصور هو أنه يعني يقع في مخالفة أو في حرام أو في عيب أو في شيء أمر. فالنبي عليه السلام كان يعني مستوعبا هذه المسألة، فالنبي عليه السلام عالج الأمر بتمهل، يعني كان يتعامل معه برفق وفكت أصحابه رضي الله عنه. دائما يا أخواني التدخل في الأمور هذا من الخطأ، معظم المشاكل تكون تدخلات فرعية. دعوا صاحب القرار يتكلم، دعوا أعلم الناس يتكلم، دعوا له. أما هذا يتكلم وهذا يتكلم، بعض القضايا في الشارع قد تؤدي إلى الاختلاف والخلاف ويصل فيها التفاهم إذا لم تترك للأعلم أو للأكثر فهما وهكذا. إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذف، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال عليه السلام. بعض الرواة يخافون أن يكون بدل أو غيره فيقولون أو كما قال عليه السلام. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه صبه عليه. عالجت كل الأمور. شمولية النظرة، الداعي إلى الله يجب أن تكون عنده النظرة الشمولية. بعض الناس أحيانا يعني إنسان مثلا أغضب، يعني رحمت، أو إنسان مثلا زوج ابنته، زوج أخته، زوج يعني من يليها، ذاك الرجل ممكن ربما ظلمها، ربما كذا، فيأتي وربما ينتقم في تلك اللحظة بانتقامات، وبعد ذلك يحاسب بهذا الرجع المحاسبة. فتكون هذه إيه؟ فتكون دائما تصفية الحسابات عند من لا يتقون الله عز وجل بآثار رجعية يترتب عليها عدم تقوى الله، تقطيع أرحام، إضاعة حقوق، إيه؟ وهكذا. فيجب على الإنسان دائما أن ينظر نظرة شمولية، ينظر للمستقبل، ينظر يقارن الماضي بالمستقبل، يعالج الأمور من جميع جوانبها. أولا أن يرضي رب العالمين، ثانيا أن يطيب نفس هذا الإنسان إذا استطاع أن يتنازل عما عنده مقابل أن يرضى أخوه من أبناء الإسلام فليكن ذلك، أو طبعا في هداية الآخرين. تنازل لله عز وجل. وما أخواني تتنازل كثيرا لأجل الدنيا، وما نتنازل كثيرا، فالأولى أن نتنازل إيه؟ لوجه الله، وهو أعظم وجه وأعظم شيء سبحانه وتعالى. هنا رجل بس الحل عند البعض ربما سأل يضربوه أبوه سرجو يعني أمر معيدة في حياته، وما يعيدها ليرجع إلى الصلاة، يرجع ممكن يأتي كذلك بعض أفراد العشيرة وتصير اقتتال. وهذا حصل يا إخوة والله للأسف يعني حصلت بعض القصة سمعتها، وفي رمضان وجاء بعضهم وكب شيء من اللبن على إيه؟ على بعضهم، فذا تكلم يعني بكلمة ليست جيدة عنها، فالطرف الآخر انزعجوا، الإمام يأس منهم يعني رأى ممكن ما في أدب أو أنه أخطأ ما أدري، قال أخرجوا خارج المسجد وقفوا، خرجوا خارج المسجد ليقتتلوا. كانت الأمور سيئة جدا، وكان طبعا غلب أحد الأطراف فذهب بها وأخبر أخاه. جاء أخوه بالسيارة، قال من هم؟ كانوا بالشارع ثلاثة وبالسيارة. انظروا كيف الشيطان، كيف الشيطان يعني كيف يشتغل. يا أخي كيف عليك؟ قدر الله ما شاء، انتهى، ويعني تحمل لوجه الله عز وجل. فبهذه الطريقة حينما تري يعني أخاك أنك لم تنزعج بما هو مزعج، الحقيقة هذا درس عظيم له، درس عظيم يتربى عليه، درس في توسيع القدور، في توسيع القلوب، في الأخلاق. لكن عملية التضييق لأي شيء أمر أدت إلى مصائب، إلى جرائم أبناء المساجد. لو كان يعني في الخارج الأمر يعني أهون شرا وفي كل شر، فكيف يكون هذا مع بارد الأثر في المساجد؟ وهكذا النظرة الشمولية في العلاج مهمة جدا. هنا أراد أن يقول طيب كان قد قطع شوطا في التبول، الآن نريد أن نحافظ على نفسية الرجل ما يتأثر بدنيا، سنعالج الأمور، عالج النجاسة، نبين له كل شيء. عولجت الأمور من جميع جوانبها، المكان تنظف، ووجهنا الرجل وكتبنا هذا الرجل بتوجيهات وكذا، وهذا لم يفعل هذا مرة أخرى، وهذا سبب هداية. وما شاء الله، هكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل في أسلوبه. ومن ذلك الصبر على المخالف، اصبر على المخالف. تريد أن يعني يهدى بيوم وليلة، اصبر على المخالف واسمع منه، لا يكون من الهم أن ترد عليه وأن تفرح بما جاءك من العلم. لا تفكر بالرب، فكر كيف ينقل هذا الحق من صدرك، من صدره إلى صدرك، ومن صدرك إلى صدرك، وأن تسمع منه. أعجبني كلمة قال أحد، قال يا أخي أنت عندك 10% نحر، هذا عنده 10% و90. قال اعترف له بالعشرة حتى يعترف لك بالتسعين، اعترف له بالعشرة بالمئة حتى يعترف لك بإيه بالتسعين بالمئة، وهكذا. فالصبر على المخالف وعدم استعجال الثمر من الخطأ. شجرة من التين ما شاء الله اليوم ما زالت يعني تأكلها عذرة وكذا، خلاص لابد أن تصبر. حينما تصبر تستطيع، وهي ما شاء الله في غاية يعني النضج. وهكذا عدم الاستعجال، لا تستعجل، اصبر وتأنى واستأنس، وهكذا. والله عز وجل يقول إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. حقيقة من يعني الشراح تكلموا يعني كلاما جميلا في مسألة الدعوة إلى الله عز وجل وكذا. الشيخ محمد حسان حفظه الله يعني له في كتابه حقيقة كان مسترسال في هذه الجزئية، يمكن أن يستفاد من هو في كتابه النافع. وكتابه حقيقة نافع يعني لكل هذا الموضوع، وما شاء الله يعني طرق الموضوع بشكل جيد وتوسع فيه توسعا يعني حميدا وطيبا. وهذا شيء يعني باسمه فقط شرف. كذلك أيها الأخوة، يجب أن نعلم أن ترك الدعوة يعني فيه خطر، فيه خطر كبير جدا. لماذا؟ يعني يقول ربنا عز وجل إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد في الأرض. عدم الدعوة إلى الله وعدم الأمر وعدم النهي عن المنكر سبب في إيه؟ في الفساد في الأرض، سبب في الفتنة، وسبب في عدم استجابة الدعاء كما بين النبي عليه السلام وقد قال عليه السلام فيما يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول سمعت حديثا منذ زمان، إذا كنت في قوم 20 أو أقل أو أكثر ولم تر فيهم رجلا يهاب في الله فاعلم أن الأمر قد رق، هل أنت ذلك الرجل؟ هل أنت ذلك الرجل؟ فلسا. إذا كنت في قوم 20 أو أقل أو أكثر ولم تر فيهم رجلا يهاب في الله فاعلم أن الأمر قد رق. كن هذا الرجل بحيث لا يتجرأ على حدود الله وأنت موجود، لا يتجرأ في انتهاك حرمات الله عز وجل، في اقتراف المنكر، في ركوب الأهواء، في المجاهرة بالفسق، في المجاهرة بالظلم والعدوان. إذا كنت في قوم 20 أو أقل أو أكثر ولم تر فيهم رجلا يهاب في الله فاعلم أن الأمر قد رق. في الأمور يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني في ضعف، في خراب، في يذاب. لذلك من أخطر الأمور يا إخواني حينما نترك هذه الدعوة يترتب عليها إشكال الوثنيات، عبادة غير الله عز وجل، البدع والضلالات، الفجور، المعاصي، الزنا. وعباد بن شرحبيل رضي الله عنه يقول أصابتني سنة جدب قحط، قال فدخلت حائطا من حيطان المدينة ففرقت سنبلة كان قحط جبل فأتى سنبل قال أكلت وحملت في ثوبي. فجاء صاحبه فضربني وأخذ ثوبي. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام الآن ماذا فعل؟ قال يلا هذا يعني أنت أجرمت أنت سرقت أنت كذا. لا فنوضح وعنف ذلك الضار صاحب الحائط. فقال ما علمته إذ كان جاهلا. قاعدة من عظيمة من قواعد التربية، قاعدة عظيمة من قواعد الدعوة إلى الله. ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان ساجبا شديد الجوع. يجب عليك أن تعلمه. هذا التعليم يعني سبب في الوقاية من الوقوع في المعاصي والأكل. ولا أطعمته إذ كان ساجبا، يعني إنسان أنعم الله عز وجل عليه أن يطعم. إذا أطعم أنت عندك فاض، إذا أطعمت كان سبب حماية من إيه؟ من السرقات وفقدان المال. تطعم بالحلال لك أجر الصدقة، لك أجر الهدية، لك أجر التفريج، وذاك كسب القلوب. وهذا من أسباب التكافل الاجتماعي. لا ما أطعمت ولا صدقت ولا هديت ولا أطعمت. الحسد احذر من الحسد. العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجملة القدر. ممكن نضربك عين يعني تهلك لك الماء الزرع والضرع. فإذا أخرج من هذا الماء وأعطي. عدم يعني الإطعام سبب في الإشكال، عدم التعليم سبب في كذلك في الإشكال. أذكر كان في يعني بعض العشائر حصل يعني قتل بالخطأ. فجاء بعض من العشيرة الأخرى وحملوا المسدسات وبدأوا يعني كذا يعني بالمناورات. فكان في عبارة لأحدهم من تلك العشيرة الآن المهددة. قلت هل ترى ذلك الشاب اللي موجود يعني في نفس المكان في نفس البيت لو كان بينك وبينه صداقة من قبل وعلاقة ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى لكان ذلك سبب حماية لك؟ أما الآن أنت في خطر أن تقتل. فهم يبحثون عن إيه؟ عن أفضل رأس وأفضل مركز في العشيرة الأخرى حتى يقولوا عياذا بالله والله قتلنا فلان يعني بدلا من فلان انتقاما وسعرا. لكن لو كان فهذا هو سبب عدم النشاط في الدعوة. وبالمقابل من ذلك يعني تصديقا لكلامي كان الأبناء العشيرتين ممن كانوا يشتغلون بالدعوة يعني كانوا مع بعضهم لم يفارقوا بعضهم في ذلك الوقت وهم يسخرون من الطرفين بسبب الجهل والبعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأخوة لابد من الدعاء. يعني مخاطر الدعوة كثيرة في الحقيقة. ومن ذلك يعني انتهينا إلى أن نبلغ أن ندعو بظهر الغيب بالإضافة إلى الدعوة. ندعو هذا الإنسان وندعو الله أن يهديه وأن يهدي قلبه. هذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. وقد فعل هذا النبي عليه السلام وقلنا مرارا حديث النبي عليه السلام اللهم اهد دوسا واكبهم، اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب خاصة وهكذا. كذلك يجب أن ننظر أو ينبغي أن ننظر في وسائل الدعوة إلى الله عز وجل حتى ننجح هذه الدعوة. وسائل الدعوة يعني كثيرة من المحاضرات، الندوات، المسابقات. وسائل الدعوة منها الأشرطة، منها المطويات، منها الملتقات. إنسان لو جاء إخواني ويذكر وضع ملتقى مثلا في المسجد التذكير بيوم عاشوراء بيوم عرفة. والله الناس كثر يوم عاشوراء كفارة عام، يوم عرفة كفارة عامين. لكن كم من الناس قد فاتهم هذا الأجر انشغالهم. بعض الناس يوم عاشوراء قبلية أو عندهم يعني والله جماعة لماذا لم تخبروني؟ لماذا لم يعني لماذا لم تخبروني؟ مستغربين. هذا يحصل ما يحصل. فهذه أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل حقيقة. وأعجبني بعض الناس سبحانه، أعجبني يعني من بعض الناس أنه حتى في الطرق العامة يعني يضعون بعض اللافتات التي فيها الأجر والثواب، يعني من باب تذكير الناس بربهم تبارك وتعالى. وكانت الدعوة كثيرة لا سيما الآن مع التقنيات الموجودة، ما شاء الله يستطيع الإنسان أن يتوصل العالم وحله، يصل إلى العالم، ينقطع على العالم وهو جالس البنات من خلال التقنيات الآن الموجودة. نسأل الله أن يرزقنا النشاط ذلك والإخلاص في الدعوة إليه سبحانه وتعالى. أريد أن أتحدث، وهذا كل ما نتحدث الآن أيها الأخوة هو عبارة عن كلام بإجمال في هذه المسائل عن عوائق في طريق الدعوة. العوائق كثيرة، وهذا يعني عندي تحت عنوان دموع الدعوة. دموع الدعوة، وهذا على وزان ذلك الرجل الذي يقول، وإن كنت طبعا لا نقره فيما قال لأنه من باب التشاور، يقول: مررت على الفضيلة وهي تبكي فقلت: علامة تنتخب الفتاة؟ فقالت: كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. طبعا هذا يعني لا نقول حقيقة على هذا المستوى، ولكن نقول يعني إن الدعوة دموعا، الدعوة تبكي قلة يعني الدعاء الله عز وجل، الدعوة تبكي كجير الدعوة لمصالح شخصية، الدعوة تبكي لتجير الدعوة لمصالح حزبية، الدعوة تبكي تصنيف الناس كما قال الشيخ بكر رحمه الله في كتابه، في كتاب له اسمه تصنيف الناس بين الشك واليقين. الدعوة تبكي حب الزعامة. والكلام حول دموع الدعوة كثير وكثير وكثير، نسأل الله تفريج الكروبات. هنا يجب أن نحذر أيها الأخوة فتنة القلة، كما نحذر من فتنة الكثرة. فتنة القلة فتنة الكثرة. في الحديث يعني الآيات كثيرة في مدح القلة وفي ذم الكثرة. الله عز وجل يقول في حق نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لبث فيهم في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما. ما هي النتيجة؟ وما آمن معه إلا قليل. وقال عليه السلام: غربت علي الغمم، رأيت النبي عليه السلام ومعه الرهيط تصغير رهط لا دون العشرة. يعني الرهط ما بين العشرة والرهيط، النبي ومعه الله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. النبي ليس معه أحد، حتى دائما يعني لا يكون يعني لا تكون القلة أو الكثرة معيارا ومقياسا وميزانا ومكيالا. هذا خطأ، هذا خطأ. النبي وليس معه أحد، رجلي ليس معه رهيط. هذا كله يا أخواني لنعلم السنة التي تمضي، السنة الربانية. قد لا يكون لك استجابة، لا يعني أنك على خطأ وعلى أخطأ، قد تكون مضردة، لا يعني أنك على غير الصواب. قد يقول قال: طيب قبل قليل قلت الناس القبضة في أحد، والآن طيب ليس معه أحد. لا، في فارق، هناك فارق بسبب غلظة القلب والغلاظة والفظاظة، وهناك فارق بين إنسان ما شاء الله عنده الحكم وعنده اللين وعنده الرقة وعنده، ومع ذلك ما في استجابة، لأنه كل هذا يعني كل بعيد عن رب العالمين. لا يستوي من أحد. ومع ذلك كذلك التفكر، لأن إذا كانت القلة لا يكون ذلك سببا في عدم استمرارية الدعوة، وإذا كانت هناك كثرة فعلينا ألا نفتن بالكثرة. حتى يعني مع ذلك للأسف كنت أسمع من بعض الناس يحضر لهم عدد والله فلان يعني قال فلان يقول عنه كذا كذا والناس يحضرون عنه صف أو صفين أو صف صف نفسه. كلام هذا كلام هذا يعني كلام عجيب جدا. فالإنسان يدعو إلى الله عز وجل وليس مسؤولا عن النتائج. تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطة. أنت مسؤول عن الدعوة ولست مسؤولا عن النتائج. فإذا كانت قليلة أو ليس هنالك نتائج فبالعكس قد يكون أجر أكثر عند رب العالمين. تصبر وكذا. إنسان قد يبتل أحيانا بالقبول قبول الناس بالغرور والكبر وقد يصطن عياذا بالله عز وجل. فالخير ما اختاره الله سبحانه وتعالى يعني قلة أو كثرة. لا تتألم لقلة ولا تتألم لكثرة. فلله يعني الحكمة البالغة. لو تأملنا من الأثر الإيجابي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني من خلال النشاط الدعوة هناك أثار إيجابية كثيرة جدا. من هذه يعني الآثار أيها الأخوة كلمة الاستقامة. حتى المشاكل العائلية كثير من الناس أتدرون لماذا هذه المشاكل العائلية تنبغي؟ بسبب عدم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اشغل زوجتك وعلى الزوجة أن تشغل زوجها بماذا؟ بالدعوة إلى الله عز وجل، بالدروس، بالتحضير، باللقاءات، بالتواصي بالحق، بالتواصي بالصبر. الانشغال بأمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى سبب في الطمأنينة وفي الراحة وفي السعادة. الصوت لازم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله إن هذا الجيران إن لي جارا يؤذيني. قال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. قال فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه. قالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني. فذكرت ذلك للنبي عليه السلام فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. واضح الكلام؟ واضح. هذا رجل تأذى من جاري وشكى من الإنسان فأخذ متاعك إلى الطريق أخرج المتاع والناس جاءوا قالوا ليس قصة. قال والله القصة كذا وكذا هذا يؤذينه. النبي عليه السلام قال أخرج متاعك إلى الطريق موجعا. فالناس يقول اللهم ألعنه اللهم أخذه. فبلغه بلغ صاحب هذا المؤذي بلغ ذلك المؤذي فأتاه فقال أرجع إلى منزلك فوالله لا أريد. هذا الأثر الإيجابي في الدعوة يجب يعني حقيقة إصلاح الناس. ماذا إنسان قد يكون عنده تحكم في اللذة كل خاص لاعتبار عشيرة لاعتبار بسبب يعني شوي صرامة العقيل يعني لأسباب كثيرة له أبناء صغر يخافون من إشكالات معه إلى آخرين بسبب جبن الناس بسبب عدم تقواهم يسكتون المنكر. لكن حينما فحينما حقيقة يرى الإنكار من هذا ومن هذا ومن هذا فلا تكون سببا في رعيه وزجره. لكن السكوت سبب في إيه؟ في طمع الطامعين في الاستمرار على ما هم عليه من المعاصي. رواية أخرى شكى رجل النبي عليه السلام جاره فقال احمل متاع صباحه على الطريق فمن مر به يلعن. التخطيط من النبي عليه السلام فجعل كل من مر به يلعنه. فجاء النبي عليه السلام فقال ما لبث من الناس قال إن لعنة الله فوق لعنتهم لا يصب العالمين فوق لعنتهم. ثم قال للذي شكك فيه يعني يجب أن نتناصر في الحق وفي الحق أيها الأحبة. الأثر الإيجابي للدعوة البيت يكون فيه النور فيه السعادة. قال الله تعالى قال عليه السلام لو كان الإشكال بين الزوجين ماذا يكون الحل؟ نحكم كتاب الله عز وجل. لكن إذا لم يكونوا من أهل الدين ما الذي يحل إشكالهم؟ ما الذي يحل؟ طب أنا شهادتي أعظم من شهادتك يا أخي أنا شهادتي أكثر من شهادتك أنا يعني انت يعني نظرا انا والدي اغنى من من من, من والدي. انت رجل فقير يفعلوك يعني الله يستر في الخير اللي يحقك مثلا يعني ما الذي يحل هذه الاشكالات وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسن ومن لان يدعون الى الله عز وجل على بصيره. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.